أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا أن الفضيل ابن عياض كان يقول: لو خيرت بين أن أموت فأرى القيامة وأهوالها والبعث والحساب ثم أدخل الجنة، وبين أن أكون كلبا فأعيش مع الكلاب عمري حتى أموت ثم أصير وأصير ترابا، لاخترت أن أكون كلبا حتى أموت ثم أصير ترابا، ولا أرى الجنة ولا ألا النار، هنيئا الجنة لأهلها، ألست لا أرى القيامة ولا أرى أهوالها. إن هذا اليوم سماه الله تبارك وتعالى بأسماء عدة، وأهل العلم يقولون إن السر وراء ذلك كما يقول الإمام القرطبي في كتاب التذكرة، أن كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وسمى نفسه بأسماء لا تعد ولا تحصى، لكن نحن متعبدون ب99 اسما، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عدة، كل ما عظم شأنه تتعدد صفاته وتكثر أسماؤه. فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تبارك وتعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة. اسمعوا إلى ما ذكروه من أسماء القيامة. يذكر عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة عدة أسماء ورد ذكرها في الكتاب أو في السنة أو على لسان السلف، فهو يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم المحاسبة، يوم المساءلة، يوم المسابقة، يوم المناقشة، يوم المنافسة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآزفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم التلاقي، يوم الفراق، يوم المساق، يوم القصاص، يوم التناد، يوم الحساب، يوم المآب، يوم العذاب، يوم الفرار، يوم القرار، يوم اللقاء، يوم البقاء، يوم القضاء، يوم الجزاء، يوم البلاء، يوم البكاء، يوم الحش، يوم الوعيد، يوم العرض، يوم الوزن، يوم الحق، يوم الحكم، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم البعث، يوم الفتح، يوم الخزي، ذلك يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النشور، يوم المصير، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الرجفة، يوم الرجة، يوم الزجرة، يوم السكرة، يوم الفزع، يوم المنتهى، يوم الجزع، يوم المأوى، يوم الميقات، يوم الميعاد، يوم المرصاد، يوم القلق، يوم العرق، يوم الافتقار، يوم الإنكار، يوم الانتشار، يوم الانشقاق، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم التغاب، يوم عبوس قمطرير، يوم معلوم، يوم الساعة، يوم مشهود، يوم لا ريب فيه، يوم تبلى فيه السرائر، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم لا يجزي والد عن ولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم لا مرد له من الله، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يوم هم على النار يفتنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم ترد فيه المعاذير وتبلى السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأستار، يوم تخشع فيه الأبصار وتسكن الأصوات ويقل فيه الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الخطيئات، يوم يساق العباد ومعهم الأشهاد، يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، يومئذ وضعت الموازين ونشرت الدواوين وبرزت الجحيم لمن يرى، وأغلي الحميم وزفرت النار ويأس الكفار وسعرت النيران وتغيرت الألوان وخرست الألسن ونطقت جوارح الإنسان، إنها القيامة. سميت كذلك القيامة، وهذا أشهر أسمائها، فسميت بذلك في 70 آية من آيات القرآن. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أشهر أسماءها القيامة، قالوا ذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام، وقالوا لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يوم الخوف الأكبر، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه، يعني في عرقه، يغرق في بحر العرق. قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان: قال الله جل وعلا في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأخبر أن الناس يكونون يوم القيامة واقفين على أقدامهم، ما فيش حد هيقعد، وأبان أنه لا حال لهم يومئذ سوى القيام. لذا كما في الحلية لما قرأ ابن عمر رضي الله عنه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلما بلغ قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى رضي الله عنه حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده. أول واجب عملي وأنت تشهد هول يوم القيامة: أعد العد ليوم يقوم الناس لرب العالمين بطول القيام. إنهم يذكرون أن من أطال الصلاة خفف الله عنه القيام يوم القيامة، ومن أكثر الدعاء قالت الملائكة: صوت معروف ودعاء مستجاب وحاجة مقضية. يبقى أول حاجة عبادة قيام الليل. قيام الليل يا مسلمون أول الأوامر الربانية التعبدية، أول ما نزل على خير البرية صلى الله عليه وسلم في العبادات: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. أنت متصور يعني نصفه؟ يعني لو حسبتها من العشاء للفجر هي بتتحسب من المغرب للفجر، دلوقتي 11 ساعة، يعني نصه يعني تصلي 5 ساعات ونص. نصفه أو انقص منه قليلا، خليهم 4، خليهم 3، أو زد عليه، خليهم 6-7، ورتل القرآن ترتيلا. قام نبيكم صلى الله عليه وسلم حبيبكم حتى تورمت قدمه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قم الليل لتأمن هول القيام بين يدي رب العالمين. انت مخطط لاخرتك؟ انت مخطط لهول يوم القيامة؟ اطول صلاة صليتها في حياتك قد ايه؟ وسيبك من الصلاة بتاعت رمضان، دي صلاة جماعية، احنا عايزين الصلاة اللي بينك وبين رب البرية، بينك وبين ربنا حيث لا يراك احد، صلاة الليل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها جماعة إلا أيام معدودات، عشان دي صلاة بينك وبين ربنا. المطلوب فيها أن تعد العدة ليوم يقوم الناس لرب العالمين. ده أول واجب من اسم القيامة. تاني حاجة، السلف علمونا أنه إذا آمنا بأنه لا يقوم الناس إلا لرب العالمين فلا نقوم لأحد سواه. بيذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه لما حج الخليفة المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحد إلا قام إلا عالم رباني يدعى ابن أبي ذئب، فقال له أحدهم يدعى المسيب بن زهير: قم هذا أمير المؤمنين. قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين. وفي السير أيضا قال محمد بن وضاح: كان عبد الله الأمير رجل من الصالحين المتقين العالمين، حفظ القرآن وتفقه وأكثر الصوم وكان يلتزم الصلوات في الجامع، فيمر بالصف فيقوم الناس له. فكتب إليه سعيد بن حمير: أيها الإمام، أنت من المتقين، وإنما يقوم الناس لرب العالمين. فإذا آمنت بأن القيامة حق وتأتي بغتة وأن هولها هول وما يدريك وما أدراك ما شأن القيامة، فأعد لها القيام في الليل في الخلوات في الثلث الأخير وإلا لم تكن من الصالحين. ما تزعلش، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. عايز تاخد تأشيرة الصالحين، عايز يبقى مختوم لك بختم الصالحين، عايز تبقى معاك كرنيه صالحين، دأب الصالحين شعرهم قيام الليل. الأمر الثاني من أسماء القيامة تسمى باليوم الآخر، مش كده؟ وذلك لأن الله سماها بذلك في غير ما موضع أيضا في القرآن: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأحيانا يسميها الآخرة وأحيانا يسميها الدار الآخرة. قال الله جل وعلا: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سميت كذلك لأنه لا يوم بعدها. عارف لما أجي أقول لك هتم الآخر، هتم الآخر، ما تفكر في الآخر. ربنا سمى نفسه الآخر وسمى اليوم ده اليوم الآخر، هتم الآخر. يعني لف ودور زي ما انت عايز يا عم، اعمل ما بدالك، عيش حياتك زي ما انت عايز براحتك، بس افتكر إن إلى ربك الرجعى، نقطة النهاية عنده. لو أن الناس يؤمنون بأن الآخرة هي المصير، بأن هناك يوم آخر، مش هيبقى فيه صراعات ولا تكالب على الدنيا ولا خصومات. يا عم في آخرة تظلم ليه؟ تخاصم وتفجر ليه؟ تتلهي في الدنيا ليه؟ كل ده يزول وفي آخر وفي آخرة. لو فهمت وأمنت بأن الله الصمد الذي يقصد، الهدف فين؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لو تؤمن بذلك يبقى هتعمل اللي كان عليه الرعيل الأول سلف هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. اللي يؤمن بأنه في آخرة، الدنيا تهون والفلوس تهون والشهوات تهون والمناصب تهون والجاه يهون لان في اخرة. واللي يحس ان في الدنيا مظلوم ومش عارف ياخد حقه, اللي يؤمن ان في اخرة يعرف ان الحقوق لن تضيع عند رب العالمين يوم القصاص. اعمل للآخرة فأعد شيئا. عايز أسألك سؤال, سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال, وكل شوية عايزين نفكر نفسنا بالسؤال ده. قل لي أرجى عمل عملته في الإسلام, أرجى عمل عملته للآخرة, أرجى عمل أكتر حاجة عملتها تؤمل بها الفوز في الآخرة. سيدنا بلال كان بيشتغل وحاطط شغلانة, وشغلانة بسيطة عشان ما تفهمش أرجى عمل يعني لازم تكون حاجة تقيلة أوي. كل الحكاية كان بيتوضى ويصلي بكل وضوء ركعتين بس كده, ده أرجى عمل عملته في الإسلام. فأنت برضو كده. أقول لكم على حاجة, امبارح كنت في المنوفية وكنا في مدرسة من المدارس وبندي فيها يعني موعظة, فالمهم جابوا لي أخ معرفوش قالوا حيقول كلمة هو. فالأخ بيقول والله كده الصالحين دول يا أخي في كل مكان والواحد يحتقر نفسه. قال إن هو كان مطرب هناك في بلد من البلاد, وكان مطرب بإيه بقى يعني عايش الدور, بيقول بيغني بإنجليزي وفرنساوي نظام سمير الإسكندراني والحاجات دي هو اللي بيقول, وكان مشهور بقى وبتاعه والنمرة مش عارف بكم ألف والقصص دي, ومعدين ربنا تبع عليه. بيقول أنا والله العظيم بيقول كده, بيقول لولا إني يعني لا أريد إلا أن أتحدث بنعمة الله ما قلت. بيحلف بيقول والله العظيم أنا من 17 سنة لم تفوتني تكبيرة الإحرام. أهو يعني إيه, أنا ما جبتلكش سير أعلام النبلاء بتاعة الإمام الذهبي عشان تقعد تقول لي يا عم الناس دي ده السلف. أهو 17 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام. وبقى ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله, الولاد كلهم قاعد يحكي عن ولاده, كل واحد منهم خاتم, واللي معاه القراءات السبع واللي معاه العشر واللي معاه كذا, ومن سن 10 سنين واتناشر سنة حاجة كده يعني الله اكبر. طب وانت فين بقى, انت فين في الناس دي؟ انت هتقعد طول الوقت تتفرج؟ الا يستفزك هذا؟ اعمل حاجة. يوم الاثنين اللي فات في مسجد غافر اديت درس اسمه الرجل الأمة. مين بقى الرجل الأمة؟ شيخ معاصر. انا بجيب من دلوقتي عشان خاطر ما جبتش اي حجة. اسمع, بنى 560 مسجد, حفر 11500 بير في افريقيا, اسلم على يديه الى الان 11 مليون انسان. هتقول لي انت بتشتغلني؟ طب ممكن ادخل بعد ما تروح على جوجل ولا على اليوتيوب واكتب عبد الرحمن الصميت سيم ميم يهطه, اكتب كده وشوف اللقاءات اللي كانت موجودة لي وانت تعرف. لقيت الترجمة نازلة في اكثر من موقع, مرضتش اخدها كده, فقلت ايه اسمع بوداني عشان لما انقل الناس انقل الناس بامانة. فلقيته المذيع بيتكلم فبيقول لا والشيخ اسلم على يديه 8,500,000. فخد فاصل ورجع قال لا 11 مليون. 11 مليون ده انا من ساعتها وانا قاعد بتقطع. ايه ده, ده احنا بنلعب, ده احنا بنلعب والله العظيم احنا بنلعب. فعشان كده ارفع شعار ابن الجوزي, تهذيبي في تعذيبي. عايز تعد اليوم الآخر؟ احنا عايزين عمل تقيل يا شباب, عايزين نبطل لعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مش عايزكم تقعدوا تمصمصوا الشفاوي. يا سلام, الناس نحب الصالحين ولسنا منهم. احنا هنبطل بقى الشغلانة دي خلاص بقى, مش كل ما اقعد اتكلم عن الصالحين تقعدوا تمصمصوا الشفاوي. عايزين شغل. عارف الراجل كده ليه؟ الراجل ده دكتور وواخد ايه بقى الدكتوراه من ليفربول وكويتي, يعني العملية هتنزل الفلوس ترف. يقولك كنت باخد 64 دينار للبعثة الوافدين, فكنت علشان القضية دي بقت قضيتي كنت باكل طقة واحدة, وكنت لا استخدم المواصلات ابدا الا للضرورة, كله ماشي عشان اوفر ايه, اوفر في الاخر خالص كل يوم دينار من الفلوس اللي بتجيلي عشان أجيب بها كتب وانشرها. أمال يعني جاب 11 مليون منين؟ أدي الشغل عمال الآخرة كده، عباد ربنا كده، الناس اللي فعلا عندها قضية اسمها آخر، الناس اللي فعلا شغالة لليوم الآخر. مش تقول لي سياسة وجع قلب ومناصب وكراسي ووجع قلب، الناس متلهية فيها وطول النهار والليل ما وراهمش إلا القصص والأفلامانات دي، وخلاص بقت شهوة شهوة مزاج كده، كل يوم بالليل تقعد تخش على الفيس وتشوف ايه اخبار الاخوان والسلفيين والليبراليين والبتاعتين والبرلمان والاحزاب وهتبقى تبع مين والقصص والافلامانات دي. طب بس يعني انا ما حرمتش ولا عملتش، بس انا عايزك انت قبل المعاني الاخرى دي، انت الاعمال دي هنختلف عليها؟ حد هيختلف على ده؟ حد هيختلف على لم نكن من المصلين؟ ما هو ده أول حاجة بتتحاسب عليها. أخبارك إيه بقى في قيام الليل وصيام النهار؟ تعال نشوف أسماء القيامة. يوم التناد. ليه يوم التناد؟ أولا هذا ذكر في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون لما قال إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين. في كتاب الزهد لابن المبارك قال عبد الجبار بن عبيد الله بن سلمان قال إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع يبكون فيبكون حتى ينفذ الدمع ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فيبكون حتى ينفد الدم ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيء فيرسل الله عليهم أمر فيولون مدبرين ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيء حتى يبكون فينفد القيء فتغور أبصارهم. ما يبقاش فيه بقى خلاص، الدموع خلصت والدماء خلصت والقيح والصديد عافاكم الله خلص. ليه اتسمى يوم التناد؟ لأنه يكثر في هذا اليوم التنادي بين الناس. أول نداء، نداء إسرافيل حين ينفخ في الصور فيخرجون من قبورهم للحشر والحساب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فينادي إسرافيل على الناس في المحشر بأن يتبع كل عابد معبودة الذي كان يعبده. يلا يا جماعة كل واحد كان بيعبد حاجة يروح لها. هذا الحديث في صحيح مسلم. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأنصاب والأصنام والشمس والقمر كل دول بقى إلا ويتساقطون في نار جهنم. ولا ينجو بعد هذا النداء إلا من كان يعبد الله ولا يشرك به شيئا. تنادى الأمم لتحاسب بحسب أعمالها لتنظر في سجلاتها. قال الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى أي في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. انت شايف ولا في الفتن دي ضلمة؟ انت شايف ولا انت مش واخد بالك؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. انت غافل ولا فايق؟ انت مركز ولا شارد؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. النداء الثاني، ينادي الله المشركين ليسألهم عن التوحيد. قال الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويسألهم عن اتباعهم للمرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا النداء يكون للكافرين، لكن أهل الإيمان أهل الجنة لهم البشارة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الله جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أبص النداء بقى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. على إن الأصل أننا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل. بما كنتم تعملون، العمل نفسه مش اللي استحقنا به، وإنما مجرد الامتثال. يا رب ماذا تريد منا؟ اعمل كذا عمل، لكن العمل نفسه لا يزن ولا يثقل بأنك تاخد جنة. الرحمة هي التي تورثك الجنة. فالنداء الثاني نداء للمشركين من الله رب العالمين، يسألهم عن التوحيد وعن اتباعهم للمرسلين، ونداء من رب العالمين لا للجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. النداء الثالث من نداءات هذا اليوم نداء أصحاب الجنة على أصحاب النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ده مفتاح ايه؟ حقا، اليقين. انت بتعبد ربنا على شك؟ أفي الله شك؟ انت في السكة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، انت يوم فوق ويوم تحت، انت التقلبات بتاعتك شديدة قوي، يعني كل واحد مننا عنده أخطاء وحيقع وقعات، لكن الوقعات بتاعتك من فوق لتحت بتنزل على جدر قدك، يعني يوم تبقى يصبح الرجل مؤمنا وتمسي، نسأل الله العفو والعافية، انت كده؟ هل تعبد الله بيقين؟ عندك اليقين ده؟ عندك ثقة في الله؟ ما هو ده؟ عشان لما كانوا على اليقين، على اليقين كنت عليه مت عليه تبعث إن شاء الله، عشان كده قالوا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كان عندهم يقين في رب العالمين وفي جزاء رب العالمين. هي دي اللي احنا عايزينها من السلسلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. تطلع من الدرس وقلبك متعلق بالآخرة، وانت بتفكر في القيامة وتفكر في الساعة وتفكر في يوم التناد، وانت بتحلم بالجنة وانت بتخطط للجنة، وانت تعرف ان الجنة سلعة الله الغالية، وانت قد عقدت الصفقة، إن الله اشترى. من نداءات هذا اليوم نداء أهل الأعراف: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الناس اللي في الأعراف يكون فيها الناس بين الجنة وبين النار، وهؤلاء من استوت حسناتهم بسيئاتهم، فينتظرون على جبل يسمى جبل الأعراف حتى يعرفوا أترجح حسناتهم حتى يدخلوا الجنة، أم والعياذ بالله ترجح سيئاتهم على حسناتهم فيكونون في النار. فينظرون إلى الجنة فيطمعون في دخولها، وينظرون إلى النار فينادون من يعرفون من أهلها. هم واقفين في النص على جبل الأعراف، فبصوا على الناس، فبصوا له في النار ناس عارفينهم، فقالوا لهم ايه بقى؟ ما اغنى عنكم جمعكم، مش انت اللي كنت عامل اتجاه، ولا انت كنت عامل طيار، ولا انت كنت عامل مذهب، ولا انت كنت عامل، مش انت اللي كنت عامل الرباطية دي؟ ما اغنى عنكم جمعكم؟ مش انت اللي كنت فرحان قوي بالشلة اللي حواليك؟ مش انت اللي كنت فرحان قوي بنسبك وعيلتك والناس اللي كانت ملمومة عليك؟ ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ مش انت اللي كان يقال لك اتق الله فتأخذك العزة بالإثم؟ مش انت اللي كنت تعرف اشياء كتير من الحق بس تقول للناس هتعمل فينا ايه لو ما ينفعش؟ فكنت تدفع الحق. الكبر بطر الحق، اي دفع الحق. لا لا لا، ما ينفعش معانا الكلام ده. لا لا لا لا لا، مش كان يقال لك دي سنة النبي، ده منهج القرآن، ده قال الله، ده قال رسوله، كنت تقول لا ما ينفعش؟ هو ده. وما كنتم تستكبرون، مش انت كنت بتاع مذهب اقنعني؟ لما اقتنع اعمل. ماشي، دينا فيه افلا تعقلون، دينا فيه قل هاتوا برهانكم، بس في حاجة اسمها اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. في حاجة اسمها الاسلام، اي الانقياد والخضوع والاستسلام لامر الله. لانه لو كان الدين بالعقل ما كناش صلينا مغرب وعشاء، هنقعد بقى نحسبها كانوا خمس صلوات ليه؟ ما نخليها واحدة ونجمعهم. لو هي بالعقل بقى يا راجل، واحنا في الشتاء كده اجي البس شراب ولا اجي البس خوف اروح ماسح عليه من فوق؟ ايه ده؟ اي عقل ده؟ المفروض نمسح عليه من تحت. هو الدين بيقول كده، ايه رأيك؟ فلو كل حاجة هتبقى بالعقل ولازم لما تقنعني، ما كانش يبقى الامر كده. فكنت تستكبر فينادون على اهل النار، وحين ييأس اهل النار من الخروج، النداء الخامس، ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أنت واخد بالك من المشهد؟ متخيله؟ ناس بتتشوي في النار، النار اللي النبي بيقول فيها صلى الله عليه وسلم إنه لو غمس فيها أغنى وأكثر الناس مالا في الدنيا وأكثر الناس استمتاعا بما كان في الدنيا يؤتى بأنعم أهل الأرض. فإذا غمس في النار غمسة يقسم بالله ما رأى نعيما قط. النار كلا إنها لظى نزاعة للشوى تنزع لحم وجهه، يبقى جمجمة، يبقى هيكل عظم، ويعاد مرة أخرى وهكذا. أنت فاهم؟ الناس اللي قاعدة بتتشوي دي ويبصوا على أهل الجنة، طب شوية مية، ينادوا أصلا عايزين شوية مية، فإذا بهم يشربون من ماء إذا ما وصل إلى أمعائهم تقطعت أمعاؤهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. انت فاهم يعني حميم؟ هذا شرابهم. وتأتي بعد ذلك الكلمات لتزيدهم حصر على حصر، إن الله حرمهما على الكافرين. وحين يعلمون أنهم محرومون من الجنة لا محالة، ينادون على خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت نخلص نفنى نبقى تراب، ليقضي علينا ربك. وهكذا نداءات عدة يوم التناد. فهل سينادي عليك ربك أن تلكم الجنة، أم ستكون من أهل الأعراف، أم والعياذ بالله ستكون ساعتها من أهل النار؟ ساعة سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. حقها ارفع ايديك وناديه ليوم التناد، ارفع ايديك وناجيه ونجاتك في مناجاتك، ارفع ايديك وصرخ له إن إبراهيم لأواه حليم، ارفع ايديك وكسر الحجارة اللي على قلبك يوم ما تستغيث بربك، يوم ما تتضرع لربك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ناديه قبل التناد. من أسماء هذا اليوم العظيم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة يوم الندم، ولكن لا ينفع الندم، يوم يتحسر فيه الناس على ما فوتوا من طاعة ربهم، يتحسر الناس على ما فعلوه في دنياهم، يتحسر الناس يوم يجدون أنفسهم عاشوا للمال والأهل فيخسرون المال والأهل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يوم الحسرة، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يوم الحسرة يوم القيامة، ثم قال: أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. انت حاسس بتقصيرك؟ انت حاسس انك قريب ولا بعيد من ربنا؟ انت حاسس انه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الندم توبة، انك محتاج تندم قبل ما ينفعكش الندم؟ محتاج دلوقتي تراجع حساباتك وتفكر في ايامك اللي فاتت، في ذنوبك ومعاصيك وغفلتك وتقصيرك، وتسأل نفسك لحد امتى، وتسأل نفسك واذا ما كنتش هضحي بحاجة لاخرتي يبقى اضحي عشان دنيتي؟ انت مش ندمان؟ مفيش حاجة في حياتك خايف تقابل بها ربك؟ اذ قضي الامر، فرغ من الحساب، وصار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار، وما زال الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفل معرضون. يا ناس في آخرة، في حساب، مش هينفع كرسي، مش هينفع مال، مش هينفع نساء، مش هينفع. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كفاية لعب، كفاية عبث، كفاية له لاهية قلوبهم وهم لا يؤمنون. انت مش مصدق، انت مش مصدق، انت مش واثق، انت مش على يقين. لا يصدقون بيوم الدين. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامه كانه كبش املح، فيوقف بين الجنه والنار فيقول القائل: يا اهل الجنه هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يبصوا في ايه، وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيقال: يا اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فساعتها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال: فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. الآية دي لما تركز فيها: وأنذرهم يوم الحسرة، وتتأمل قول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الاعتذارات مش هتنفع، إنما دلوقتي الاعتذار ينفع. قالوا: الاعتراف يهدم الاقتراف. الاقتراف يعني واحد اقترف سيئة، يعني كسب سيئة، يعني عمل سيئات كتير، يكون يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أقر وأعترف يا رب. كونه يعمل كده يبقى دي نجاته من يوم الحسرة. حين تسمع قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تروح جايب أعمالك على ميزان السنة، في قد إيه من سنة النبي، من سكة النبي انت ما عملتوش؟ اخلاقك، احوالك، عباداتك، معاملاتك، شكلك، كلامك، هو ده مع الرسول سبيلا، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وان تطيعوه تهتدوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. دي تتعمل ازاي؟ شوف سادات المتبعين. كان الامام احمد يقول: ما رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عملت به ولو مرة. ينفع؟ ينفع واجب عملي عشان يوم الحسرة، عشان ما تتحسرش ان انت تجيب كتيب الف سنة وسنة بتاع الحسينان، كتاب كده صغير اسمه ألف سنة وسنة، وتحطه منهج عمل كل يوم سنة لمدة 3 سنين. ينفع كل يوم سنة عشان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما تقولش: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. والواجب العمل التاني: صحبة السوء. صحبة السوء، كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، عشان ما تقولش: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مش هينفعك. إذا كان أبوك وأمك مش هينفعوك، إذا كان مراتك وولادك مش هينفعوك، إذا كان أقرب المقربين منك مش هينفعك، عايز واحد صاحبك ينفعك. لقد أضلني عن الذكر، هو ده اللي كان بيقول لي تعالى نعمل كذا وتعالى نروح كذا وكان بيبعت لي كذا، هو ده. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، للإنسان خذولا. شغلته إيه؟ يهمدك، يخذلك يعني يهمدك، يعني لما تلاقي نفسك يلا احنا كنا عايزين نحضر الدرس، ليه يا عم مش شرط يعني. شيطان الإنس وشيطان الجن، ما عايزين نقيم الليلة، ما هو يعني هي العملية مش قفش، هي العملية ما تتخدش كده، لا العملية قفش في طريق ربنا. لا يا شيخ العملية مش قفش في طريق ربنا، لا طريق ربنا العملية في قفش، هات لي الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا أمر الآخرة. يبقى إيه؟ قال كده السلف، قالوا من ظن أن نفسه ستواتيه على العمل فسينتظر طويلة. إن شاء الله رمضان اللي جاي ده هكون زبطت نفسي، قدامي لسه 4 شهور أخلص فيهم بس شوية مشاكل كده عنتهي منها، إن شاء الله على رمضان الجاي هبتدي أقيم الليل. عيش بقى، عيش براحتك بقى، لا لا إن شاء الله بس لما البلد تهدى. لا كل سنة وانت طيب، دي بقى أقعد فيها للصبح. هتقعد بقى كده هتسوف براحتك، لسه بالراحة بالراحة، خدها بالراحة بهدوء، خليها بقى تنفعك. اسمع، قال الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. انت مصدق انك هتقابل ربنا؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. انت مصدق ان الساعة تأتي بغتة فجأة؟ يعني مش عامل لها حساب. عمرك ما سمعت عن واحد جات له سكتة قلبية في غمضة عين وكان صحته زي الفل؟ الساعة تأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وتخيل جبل شيله على ظهرك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي قال أبو سعد السمعاني سمعت أبا بكر محمد بن علي الخطيب يقول سمعت فقيها من أهل قزوين قال كنا بهمذان في البيت عند الإمام أبي الفتح المهني فقال لنا اخرجوا، فخرجنا فوقفت على الباب فسمعته وقد اشتد قوله وإذا به يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وأخذ يلطم رأسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وجعل يبكي ويردد هذه الكلمات ثم مات. لذا قال الحسن كما في الزهد لهناد إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فعليك أن تقصه كما قصت في اليوم، وإلا يكن الغد لم تندم على ما فرطت في هذا اليوم. عارف الكلام اللي بيقوله الحسن ده؟ بتوع الصحة النفسية بالحرف بيقولوا، يقول لك أنت ابن هنا والآن. أي واحد عنده سوية، عنده استقرار نفسي، شخصيته ما فيهاش اضطرابات نفسية، هو الذي يفكر في هنا والآن. إنما المشغول بالماضي عنده مرض اسمه الحزن، والمشغول بالمستقبل عنده مرض اسمه القلق والهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم هم في الماضي وحزن في المستقبل. فهو بيقول فكر الليلة دي هتعمل ايه، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو بقيت كده، لو مشيها كده، هتخطط صح وهتمشي الخطوات صح. الليلة دي قبل ما تنام فكر ماذا قدمت ليوضع في صحيفة أعمالك. النهاردة عملنا ايه؟ صمت النهاردة الخمس صلوات، الحمد لله في أول وقتهم الجماعات كانت صح، صليت الخمس صلوات في الجماعة. النهاردة قلت الأذكار، النهاردة قريت وردك من القرآن، صليت وردك من القيام، النهاردة اتعلمت حاجة جديدة، النهاردة دعيت حد الخير، النهاردة صنعت معروفا، عملت حاجة. هو كده كل يوم كده، لا تدع يوم بغير إنجاز في الآخرة. هقول لكم على حاجة سريعا، في علوم التنمية البشرية بيتكلموا على معايير تقييم الشخصية. تقيم شخصيتك ازاي؟ بيقولوا وبيقولوها كمان لما تيجي تعمل انترفيو عشان الإدارة، فبتوع علم الإدارة دايما يتكلموا ازاي تقيم الشخص اللي قدامك. أجيبها لك عشان الأولى دي، ان انت تقيم نفسك عشان تنجز في طريق الآخرة. لكن لو انت مش متجوز عايز تقيم الشخصية اللي قدامك، لو انت في شركة وعايز تعرف الإنسان اللي قدامك ده، يعني خليك في نفسك الأول. ايه المعايير دي؟ قالوا أول حاجة الاهتمامات، تاني حاجة الأولويات، تالت حاجة الإنجازات. واحنا إيمانيا بنزود عليهم حاجتين، الابتلاءات والخلوات. انت مين؟ حضرتك ممكن بسهولة جدا أعرف حضرتك من خلال الخمس حاجات دول. السلف بيقولوا ايه؟ قيمة المرء ما يتقن. قال لك لا، يعني انت مهندس او طبيب او تاجر او عالم اي مكان، فبيقول لك انت مين؟ اللي انت بتنفع فيه، اللي انت بتتقنه هو انت. فالسلف قالوا لا، قيمة المرء ما يهتم. انت شغل بالك بايه؟ هو ده انت. انت شايل همك برضو، والله العظيم بتوع الصحة النفسية بيقولوا كده بالحرف، كلما زادت اهتماماتك عن ذاتك زادت سويتك. يعني انا اكتر حاجة قد اهمتهم انفسهم، انا ومن بعد الطوفان يا حاج. يبقى انت غلبان قوي، يبقى الصحة النفسية عندك مضطربة. لا، انا مهتم ببيتي، ولادي ومراتي ووالدي ووالدتي واقارب الدرجة الاولى، انت احسن شوية. لا، انا مهتم بشؤون الحي او شؤون البلد او شؤون الأمة. كل ما الدايرة توسع، كل ما انت تزداد رقيا، تبقى انت اكثر الناس سوية. فانا عايز اعرفك دلوقتي، اهتماماتك، اهتمامات حضرتك ايه؟ ايه اكتر حاجة انت مهتم بيها؟ على حسب اهتماماتك يبان انت مين. رقم اثنين، انت بتعرف تعمل سلم الاولويات، يعني ده قبل ده قبل ده قبل ده، يعني عندك التوازن، يعني في دنيتك شاطر وفي اخرتك كذلك، وعارف في السكة دي تعمل ايه قبل ايه، يعني عارف ان القرآن الاول، عارف ان العقيدة الاول، عارف ان لازم يكون عندك رصيد من طاعات اساسية وعبادات بيقوم عليها دينك. انت فاهم الاولويات دي ولا مش فاهمها؟ أولوياتك تبين أنت مين. وبعد كده دي أسهل حاجة بقى أقيمك بيها وتقيم بيها نفسك، حضرتك بقالك قد إيه في سكة ربنا؟ بلاش كده، خلينا نسألك سؤال أوقع. حضرتك مكلف من سن 13-14 سنة، حضرتك سنك كام دلوقتي؟ 24-34. أنا دلوقتي في أواخر الأربعينات، أنا في الخمسينات. حلو أوي، يعني حضرتك بقالك قد إيه بتتحاسب؟ بقالك قد ايه الملايكة قاعدة بتكتب؟ بقالك كذا. حلو قوي، بقالك 10 سنين، 20-30-40. كويس. انجازاتك، الراجل اللي قلت لكم عليه الشيخ عبد الرحمن الصميت ده عمل ده كله ال 11 مليون واحد دول في 29 سنة، عنده 64 سنة النهاردة. انت عملت ايه في 20 سنة؟ انت عملت ايه في 10 سنين؟ عملت ربع الكلام ده؟ تلت الكلام ده؟ 10% من الكلام ده؟ 1% من الكلام ده؟ اي حاجة؟ هي دي انت. ومش عايزك تستسلم، ومش عايزك تحبط، انما عايزك ترفع راسك، ومن اللحظة دي انت بما تنجز، بما تهتم، بما توليه الاهتمام انت ده. فتاخد الموضوع بجدية، خذ الكتاب بقوة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لو كان الإيمان في الثريا، لو نجم في السماء، لبلغه رجال من فارس، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دين بيقول قم، مش نام، مش التاوب. دين بيقول التثاؤب من الشيطان، قوم اشتغل، اعمل حاجة. الأمور متيسرة تماما، بس انت اللي معقدها. في مليون مجال تقدر تخدم فيه، مليون. اقول لك على فكرة، في كتاب كده كبير اسمه كيف تخدم الاسلام، اسأل عنه، طبعة الدار العالمية للنشر، مجمع افكار اكتر من 1000 فكرة تقدر تعمل بيها حاجات. مليون شغلانة سهلة جدا. انت عندك لغة، انضم للجماعة بتوع تبليغ الإسلام واشتغل معاهم، مصاحف وحاجات عاملينها ب 130 لغة، اشتغل، اعمل حاجة، ابتدي ترجم انت بإيدك واشتغل. لو قصة انت ماهر في لغة من اللغات، روح بلاش كده خالص. اهو المشايخ لسه جايين من موزمبيق، شيخ نشأت، شيخ وحيد بالي، لسه جايين من موزمبيق وملاوي، 1000 واحد أسلم في 10 أيام، والقصة مش تكاليف يعني. اعمل حاجة بقى، ارفع راية بقى، بطل تشغل نفسك بما لا ينفعك في امر الاخرة، اشتغل. مليون فكرة. اقول لكم، امبارح واحنا في المدرسة انا قلت الله اشتغل في المدارس، اصل انت مش قادر تتصور المشاكل قد ايه، والهم اللي ما يتلم اللي في البلد ده قد ايه من جوه. سيبك من الوش والاعلام، وسيبك من الكلام ده، الدعاء لازم يبقى فين؟ جوه الناس، رجل امة، رجل عامة. فالمشاكل من جوه بقى، تروح تشوف ادارات المدارس بتقول لك كل سنه طيب، امبارح اتكلمت في الطابور وجايبين مثلا قدامي بتاع 1000 حد ولا حاجه، مدرسه كامله، وانا بتكلم جالي مدرس الدين قال لي بقول لك ايه، مش هتعرف تعمل حاجه من اولها كده، وبعدين ايه يعني، يعني يقول اي كلمتين وبتاع، كان غيرك اشطر. الراجل خلاص خلصان، وبدات بقى المدرسات الموجودين الستات الكبار اللي مش عارف قد ايه دخلت تكلمنا عن هازل، مش هقدر اتكلم لان فيها فضايح، بلاوي الى اقصى ما تتصور، الى اقصى اقصى اقصى ما تتصور. بعدين من لطائف يعني قالوا لي هتروح مدرسه اعدادي، المدرسه دي مدرس ملتحي قال للبنت اتقي الله، راحت رايحه عامله له محضر، قالت انه تحرش بيا وانه عمل كذا وانه سوت كذا، وراحت عامله له قصه طويله عريضه ولبسته قضية. قلت له أنا مش رايح، اتق الله، اتق الله، وديته هرجع من هناك وأنا في قضية تحرش. يا نهار أبيض، هذا اللي احنا فيه. هم بس امبارح جبنا كتيبات ورحت فرقناهم عليهم، الموضوع محتاج ايه شغل من هنا للصبح، وهنا بقى أرض خصبة، ارمي تلاقي. إن سن 15 سنة و 16 سنة البنات كانوا امبارح في حالة هستيرية من البكاء. خدنا اخ معانا كان مطرب وتايب وبتاع مش عارف ايه، غير التاني ده كان واحد تاني، قعد يحكي لهم، فبيقول لهم ان انا سبب ان انا سبت الاغاني ان انا ربنا رزقني ببنت، وانا كنت بتاع افراح ورقص ووجع قلب، فبقيت حسيت ان بنتي هتستعر مني يوم ما تبقى واحده من صحبتها تبص تقول لها ده ابوكي كان امبارح وحواليه كذا. فده فبيقول لما بص لهم قعد يعيط وخرج متاثر، قال لي شفت بناتي. البنات ايه؟ سن 15 سنة جواز عرفي، سن 15 سنة بتتكلم مع واحدة كأنها عندها 25 سنة، طنم وصوت، كله كله كل اللي انت تفكر فيه واللي متفكرش فيه، عارفين كل حاجة. 14-15 سنة، اهاليهم فين كل سنة وانت طيب؟ طب ودول هنلحقهم امتى؟ انا عايز معايا كتيبة. عارف يعني كتيبة؟ عشان ننزل بلد بس نقفلها دعوة ونشتغل من هنا لهنا لهنا. قلت لهم أنا خدام، ودوني واشتغل لغاية ما صوتي هو مبحوح، بس أنا الواحد مش عارف أعمل حاجة، احنا محتاجين الناس دي كلها اشتغل، عايزة بقى شغل ورا بعضه. والناس بدأنا نخطط، من مش بس درس، الدرس بفضل الله عز وجل امبارح عشفتوا الفرق، امبارح 125 بنت كتبت أسمها على طول، زبطناهم على مقرأة وحفظ قرآن 125. انت بقى لو معاك اقول لكم، الاخ بيحكي لي كنت في البلد دي قبل كده بس كانت في الجامعة، فساعة ما جيت قلت لكم، فاكر مرة مرات قلت لكم 22 واحدة مش عارف لبسوا حجاب والتانية لبسوا تزدال واللي لبسوا القاب واللي لبسوا خمار، وكان قصة يعني. انا معرفش، انا لقيت الاخوة، قلت الاخوة مزبطين صح، جابوا الحاجات وودوها وبتاع. الاخ امبارح فقط بيحكي لي قصة، بيقول لي شيخ احنا كنا جايبين 3 ازدالات بس، هو دي امكانياتنا، فلما البنات بدأت بعد المحاضرة عايزين وبيعيطوا ومش هيخرجوا من الجامعة إلا وهم لابسين لبس شرعي، هم بيعملوا كده، فبدأوا يكلموا مكتبة عايزين 10 عايزين 5 عايزين 3 لغاية ما العدد بقى قد كده. راح الأخ يسألهم حسابنا كام، قالوا له 5300 جنيه المشتريات اللي ما فيها، فمعهوش فلوس، هنجيبهم منين؟ بيقول لي عملنا، هات يا ابني من كذا كذا كذا، جمعنا 200 جنيه فضة. طب نعمل ايه؟ ما هو ده الموجود، جنيه في جنيه في جنيه، ما عملناش حاجه. بيقول سبحان الله الموضوع بدات اتحرك، ايه زي ما يقول لي فلان يقول لي علان، فنيجي نقول لكم نقول في كذا. اخت راحت رايحه وحلفت على البياع انها ما حدش يعرفها ودفعت المبلغ كله. هو في ناس كده اخفياء اتقياء، هم دول اللي شايلين الموضوع ومحدش داري بيهم، بس كده هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ اهتماماتك ايه؟ أولوياتك إيه؟ إنجازاتك إيه؟ 4 خلواتك إيه؟ أنت بخلواتك، خلواتك نوم، خلواتك لا حسنات ولا سيئات، خلواتك عبادات سر ما في حد في الدنيا يعرفها، خلواتك معاصي السر، أنت بخلواتك. 5 ابتلاءات، الابتلاءات اللي انت بتتعرض لها انت بتثبت فيها، انت بتتصبر فيها، انت بتتلقاها بقلب راضي، ولا الابتلاء بيجيبك الارض على طول؟ هكذا تقيم نفسك، هكذا تكون انت، هكذا تعد ليوم الحسرة، انت بيومك. قال الله جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإيه الواجب الخاص بيوم الحسرة؟ أول حاجة الآية قالت اوعوا الغفلة، وهم في غفلة، اوعوا الغفلة. تعمل إيه؟ علاج الغفلة أسرع شيء، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. جرب تقرب، جرب انك تعمل لنفسك ورد ذكر محترم. قلت لكم على الفكرة دي قبل كده وبكررها لكم تاني وتالت، قلت لكم على فكرة خاتم التسبيح ده، جرب كده عشان تحس ان الثانية لها تمن وحلو قوي وابسط شيء، وتبقى ثقيله في الميزان في وقت بسيط قوي، ممكن تعمل اعمال كبيره جدا. اقعد كده جرب ان انت في تحركاتك انك تملأها دايما بالاستغفار، عارفين في ساعات الانتظار املأها بالاستغفار، اي كده املأ الوقت ده وشوف اثر الكلام ده عليك هيبقى عامل ازاي. لو الواحد كده يستغفر له 1000 مرة 2000 مرة 3000 مرة، وما تستكبرش الأعداد دي، لأن الكلام ده بيجي في ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة، بس أنت اللي مش واخد بالك. جرب كده تقعد مركز ربع ساعة نص ساعة كده في الطاعات دي، هتلاقي حالك يختلف وتبدد الغفلة. 2 عشان تبدد الغفلة، ركز في 10 آيات بحد أدنى تصلي بها في الليل. أقل حاجة هو من صلى الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يبقى ذكر وقيام يبددوا أثر الغفلة. 3 ادرس أسماء ربنا وصفاته، تعيش أسبوع مع الودود وتتعلم ود ربنا سبحانه وتعالى، تعيش أسبوع مع العزيز وهكذا، هتفرق معك كتير قوي. لأن ربنا قال كده لما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى. فالغفلة تتشال بإيه؟ بأسماء ربنا وصفاته. تمام؟ يبقى خدنا ثلاث واجبات عملية على موضوع الغفلة. واحد الذكر، اثنين عشر آيات تصلي بيهم، ثلاثة إن احنا نعمل إيه؟ مدرسة اسم من أسامي ربنا على ما نوصل إن شاء الله لرمضان تبقى قلبك دخل فيه 20 اسم مثلا أو ما شابه، لأن في أسماء هتبقى مع بعض، الملك المالك المليك، الغفور الغفار، الرحمن الرحيم، وهكذا. اتفقنا يا شباب؟ النهاردة كده درسنا، عشان الوقت طالبينا، درسنا بعض من معاني أسماء يوم القيامة، درسنا معنى يوم القيامة واليوم الآخر، وخدنا يوم التناد ويوم الحسرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.